بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونخاف على مسيئهم ولا ونخاف ونستغفر مسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هنا يذكر رحمه الله مسألة، وهي الشهادة لمعين بجنة أو نار. ونقول الأمر في الشهادة لمعين بجنة أو نار ينقسم إلى أقسام. فالقاعدة: لا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا ما جاءت النصوص شاهدة له بذلك. والذين يشهد لهم بالجنة ينقسمون إلى قسمين: قسم شهادة عامة لهم مثل الصحابة فنقول جميع الصحابة في الجنة، قال سبحانه: وكلا، يعني كل من أنفق من قبل فتح أو قاتل، وعد الله الحسنى، يعني جميع الصحابة الله وعدهم الحسنى يعني الجنة. قال ابن حزم رحمه الله: أجمع العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة قطعا رضي الله عنهم وارضاهم. فنقول جميع الصحابة في الجنة. وهناك من الصحابة جاء لهم تفضيل آخر بأنهم من أهل الجنة، مثل أهل بدر: لن يدخل النار أحد شهد قاتل في بدر أو شهد بدرا. وكذلك في بيعة الرضوان: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، والله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك العشرة المبشرون بالجنة، هذا على سبيل الإجمال: أهل بدر في الجنة، أهل بيعة الرضوان في الجنة نشهد لهم بالجنة، عموم الصحابة نشهد لهم بالجنة. هذا العموم. خصوص الصحابة: خصوص من جاء النص بأنهم من أهل الجنة مثل عشرة مبشرين بالجنة، ومثل ثابت بن قيس بن الشماس قال: فأخبره فإنه من أهل الجنة، ومثل عكاشة بن محصن، ومثل بلال بن رباح، ومثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاءت نصوص بأعيانهم من أهل الجنة، مثل مسند الإمام أحمد قال: النبي عليه السلام أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، الحديث، وذكر العشر المبشرين بالجنة. فهؤلاء بأعيانهم. وقسم على سبيل العموم في النار، كلهم في النار. فمثلا نقول: من كفر بالله وهو في النار. وتخصيص لهذا العموم جاءت نصوص بأن منهم من هو في النار، مثل أتباع فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، خصوص. وهناك بأعيانهم في النار، مثل أبي لهب، أبي طالب، فرعون، هامان، قارون، وهكذا بأعيانهم في النار، ومقدمهم في ذلك إبليس. هذا من جاء بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. قسم يعمل صالحا وقسم يعمل سيئا. من عمل صالحا ما نشهد له بالجنة، لكن نرجو له خيرا. ومن عمل سيئا ما نقول له من أهل النار، وإنما نقول نخاف عليه. لذلك من عمل صالحا ومات على هذا العمل الصالح ما نشهد له بالجنة، وإنما نرجو له. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في شرح العقيدة الوسطية، قال نرجو له قريبا من الجزم بأنه من أهل الجنة، ما نشهد له من الجنة نقول نرجو. والإمام الذهبي رحمه الله لما ترجم لعمر بن عبد العزيز قال وقلبي مطمئن بأنه من أهل الجنة، يعني يرجو. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل قيل عنه كذلك. لكن كل من عمل صالحا ما نقول بأنه من الجنة أبدا، نقول نرجو. وهذه قاعدة عظيمة، من مات على الكفر ما نقول هو بعينه في النار، من علمنا أنه كافرا ثم مات ما نقول إنه في النار، ومن كان علمنا أنه مؤمنا ثم مات ما نقول إنه في الجنة، فما نشهد بعين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الوسطية فإنه لا يعلم على ماذا كانت خاتمته، فقد يكون كافرا وقبلها بلحظات يسلم، كما قد حدث للغلام اليهودي في صحيح البخاري دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات الغلام. والنبي عليه السلام عند أبي طالب عرض عليه الشهادة في آخر حياته فما أسلم. ومنهم من يعمل صالحا ثم العياذ بالله يتخبطه الشيطان، وفي صحيح مسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. فلهذا قاعدة العظيمة، من عمل صالحا ثم مات ما نقطع له بالجنة، ومن عمل سيئا ثم مات لا نقطع له بالنار. واضح؟ والمصنف قال رحمه الله لذلك قال ونرجو للمحسنين المؤمنين، ونرجو للمحسنين المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. هنا قالوا ونرجو، ما هو الدليل؟ في صحيح مسلم لما مات الصحابي أتت أمه، لما مات الصحابي في سهم أتت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له هنيئا له الجنة، قال لها وما يدريك، ثم قال نرجو له الجنة. فنرجو، لهذا قالوا ونرجو للمحسنين يعني الطائعين من أهل الطاعة والصلاح، ونرجو للمحسنين المؤمنين. هنا قيد، فقد يكون الشخص يعمل صالحا لكنه ليس من أهل الإسلام، فإذا قيل هل الكافر يعمل أعمال صالحة نقول نعم لكنها مردودة عليه، مثل إمارة المساجد كانوا يبنونها، ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم. ومنها إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وهكذا. ومنها صلة الرحم والكرم وغير ذلك، كما في حديث حاتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان كريما. فما نفع الكرم؟ فالكفار قد يعملون أعمالا صالحة لكن لكفرهم ترد عليهم، لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجزون بها في الدنيا فقط، أما في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واضح؟ يعني أن الكافر إذا عمل صالحا في الدنيا من إنقاذ الغرقى وعلاج المرضى وكشف كرب المكروبين ونحو ذلك نقول يجازى، قد يجازى على عمله في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء. فلهذا قال المصنف ونرجو المحسنين المؤمنين، لأن الكافر ما له شيء في الآخرة وإنما المؤمنين. ونرجو للمحسنين المؤمنين أن يعفو عنهم، يعني أن يعفو الله عز وجل عنهم بكرمه، فقد يكون لهم سيئات لا نعلمها، فنرجو أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، لأنهم ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله. حتى قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنت رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما في أحد يدخل الجنة برحمة الله، والعمل السبب. قال سبحانه: بما صبرت، وجزاهم بما صبروا جنة وحرير، بسبب، بسبب العمل. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، بسبب، لكن رحمة الله التي أدخلتهم الجنة. لذلك قال بعد ذلك: ولا نأمنهم ولا نشهد لهم بالجنة. ولا نأمن، قال: ولا نأمن عليهم. ولا نأمن عليهم يعني في الحياة، بأنهم قد تنقلب أحوالهم من صلاح إلى عدمه، وكذلك ولا نأمن عليهم بأنهم قد يكونوا ماتوا على الصلاح لكن في باطن أمورهم أمور سيئة فقد يعذبون. الدليل في غزوة خيبر، لما أتى سهم غرب إلى مولى النبي صلى الله عليه وسلم كركرة، قالوا له: هنيئا له الشهادة. قال: لا، كلا، لقد رأيت الشملة التي غلها تحترق عليه نارا في قبره. ذلك قال المصنف: ولا نأمنهم، فقد يكون ظهر الصلاح لكن قد يعذب بأمور لا نعلمها. ثم قال: ولا نشهد لهم بالجنة. انظر، شهادة لمن؟ للمحسن الذي يعمل أعمال صالحة كثيرة. فلا نشهد لأحد بجنة إلا ما جاءت النصوص بأنهم من الجنة. قال: ولا نشهد لهم بالجنة أبدا، لكن نرجو لهم الخير. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى العصاة، قال: ونستغفر لمسيئهم، يعني نستغفر للمسيء من المؤمنين، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. نخاف أن الله يعذبهم، أو أن الله في الدنيا، أو ينزل عليهم عقوبة مثلا، فنخاف عليهم. ولا نقنطهم، لا نقنطهم في حياتهم، فلا نقول: لن يغفر الله لك، ما نفعل ذلك. لذلك لما في الحديث الصحيح لما قال رجل، وذلك في الحديث لما قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يقال، فلا يقنط، ما يقال: الله ما يغفر لك، الله لن يدخلك الجنة، لا، وإنما نقول: الله يغفر له. وإنما نقول مثل ما قال المصنف: ونستغفر لمسيهم. نقول معنى نستغفر لمسيهم يعني ندعو له بالمغفرة، أن الله يغفر ذنوبه، وندعو له أيضا بالهداية والصلاح وتقويم العوج ونحو ذلك. واضح لكم؟ فالمصنف رحمه الله هنا ذكر الشهادة للصالحين من هذه الأمة بالجنة، وأنا لا أشهد لهم إلا ما جاءت النصوص به، وكذلك العصاة من هذه الأمة لا نشهد لهم بالنار. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. طيب، يقول: هل من اجتمعت أمة الإسلام على تزكية وفضل نقول لهم أهل الجنة مثل إمام أحمد وابن تيمية وغيرهم؟ نقول: نرجو لهم خيرا كثيرا، ومثل إمام البخاري ومسلم وهكذا وعلام الدين. يقول: هل يحصل الكفار تخفيف العذاب يوم القيامة بسبب أعمالهم الصالحة فيها؟ ما نقول كذا، هذا خاص بأبي طالب، خفف عنه العذاب لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم له، بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له. وأما الآخرون ما نقول خفف، نقول بعضهم أشد عذابا من بعض، والله يقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا. فالذي يصد ويقتل المسلمين ونحو ذلك عذابه أشد. نعم، يقول: حديث المسلم مر لما مر بجنازة واثنوا عليه خير قال: وجبت،